تسأل عني ايه والله قدر خيرك، انت مين مفكرني طفلي وما بتقشع غيرك، راجع تسأل عني ايه والله قدر خيرك، انت مين مفكرني طفلي وما بتقشع غيرك، قلبي اللي تحمل ظلمك عم تطلب منه يضمك، لا هالمرة عن إذنك ما رح أضعف، لا لا بيتك يلي عمرته انت بإيدك دمرته، لحبك يا ما جرحته وقلبه نصين قسمته، اسمك بطل يعنيلي خلص علي حرمته، خلاص آه خلاص، إحساسك بي بطريق اللي اخترته والله معك، احساس كبير ضيعته بحياتك ما قدرته، موفق بطريق بيتكبروا، ما بتتأسف على شي إلا لما بتخسروا، بيتك يلي عمرته انت بإيدك دمرته، لحبك يا ما جرحته وقلبه نصين قسمته، اسمك بطل يعنيلي خلص علي حرمته، خلاص آه خلاص، إحساس كبير ضيعته بحياتك ما قدرته، موفق بطريق